السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج سؤال على الهاتف. نعم، سؤال على الهاتف. غيرت عليك، عندي بعض الأسئلة. سؤالكم الأول، تقول كيف يكون النزول إلى السجود يا فضيلة الشيخ؟ هل يبدأ باليدين؟ النزول إلى السجود يبدأ بالركبتين، ثم باليدين، ثم بالجبهة والأنف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبرك الساجد كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه. وقد توهم بعض الناس فقال إن البعير يبرك على ركبتيه، فينهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه بل يقدم اليدين، وهذا وهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال كما يبرك البعير. فالنهي عن الصفة وليس عن العضو الذي يسجد عليه. وأما وليضع يديه قبل ركبتيه فقد قال العلامة ابن القيم، وهو أحد حفاظ الحديث وأحد الفقهاء بل من كبارهم، قال إن هذا منقلب على الراوي، وأن صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، وما قاله رحمه الله فهو صواب، لأنه لو كان لفظ الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه لكان آخره مناقضا لأوله. فالصواب الذي لا مرية فيه عندي أنه يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وأنفه، أنه يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وأنفه، اللهم إلا أن يكون عاجزا لمرض في ركبتيه أو في غيرهما، فإنه يتقي الله ما استطاع ويسجد على الوجه الذي يكون أيسر له وأهون عليه.